بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، قبل أن نأخذ ما تيسر من الأسئلة حول هذا الدرس، أنا وعدتكم أن أجيب عن بعض الأسئلة التي استلمتها في دروس سابقة، وحرصت على أن أخذ الأسئلة المكررة أو التي يكون فيها شيء من الإشكالات، وهي كثيرة حقيقة، الأسئلة كثيرة جدا، لكنني سأقتصر على أبرز تلك الأسئلة أو نماذج منها. نبدأ أولا، الأخ يشكر الأخوة على اختيار هذا الموضوع، ويقول قد استفدنا كثيرا، وهذه مسائل مهمة، وأيضا ورد بعض نماذج أخرى تصب في هذا المعنى، أنهم يذكرون أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، المعاملات المعاصرة، وأن ينبغي العناية بها والاهتمام. والحقيقة أن المسائل النوازل عموما، سواء كانت في الأمور المالية أو في غيرها، النوازل والمسائل المعاصرة هي من المسائل المهمة جدا، والتي ينبغي لطالب العلم العناية بها. ويلاحظ تقصير من بعض طلاب العلم في فهم هذه المسائل وفي العناية بها، وفي متابعة أيضا ما قد يصدر من اجتهاد جماعي فيها، لأنه كما قلنا أن الاجتهاد الجماعي الذي يكون من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية أقرب التوفيق من الاجتهاد الفردي، لأن مثل هذه المجامع والهيئات تجمع نخبة من علماء العالم الإسلامي على مناهج مختلفة، و فقهاء من مذاهب مختلفة كم من مذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وأيضا يؤتى بخبراء متخصصين إذا كان مثلا الموضوع اقتصادي، يؤتى بخبراء في الاقتصاد، إذا كان طبي يؤتى بأطباء، وهكذا. فمتابعة مثل هذه الهيئات والمجامع مهم جدا طالب العلم. وأنا أرى أقترح على الإخوة قائمين على تنظيم هذه الدورات وعلى رأسهم الشيخ فهد أن يلاحظوا هذا في الدورات القادمة، أن يجعلوا درسا في النوازل، وفي المسائل المعاصرة، ولا يلزم أن تكون مالية، في النوازل عموما. وهناك عدة أفكار في هذا، مثلا أن يكون مثلا قرارات المجمع الفقهي يصلح أن يكون موضوعا أو مادة لدورة علمية، أو قرارات هيئة كبار العلماء، أو النوازل عموما، فقه النوازل. فمثل هذه الموضوعات من الموضوعات المهمة ومن الفقه العملي الذي يحتاج له الناس. أيضا ورد حقيقة مجموعة من الأسئلة حول أوقات الصلوات، وهذه الأسئلة تنوعت، بعضها يقول هل الإشكالية في وقت الفجر فقط أو في جميع الأوقات؟ الإشكالية في الحقيقة في الفجر فقط، إشكالية إنما هي في الفجر فقط، وقلت لكم أنها تتراوح ما بين 16 دقيقة إلى 2 أو 23 دقيقة، وفي الصيف يكون الفارق كبيرا، هذه الأيام يكون كبيرا، الفارق تقريبا 22 دقيقة. ولذلك ينبغي الاحتياط في مثل هذه في صلاة الفجر، خاصة في الفريضة، لكن في الاعتدال الربيعي والخريفي يتقلص الفرق إلى 16 أو 17 دقيقة. وأنا أعجب كثيرا من أن تكون هذه المسألة محلا للجدل وربما حتى النزاع، وأعتبر أن هذا من مظاهر ضعف المسلمين، لأن الفجر يطلع كل يوم يا أخوان، كل يوم يطلع الفجر، وكل من رصد الفجر تبينت له هذه الإشكالية. ولكن المشكلة أن بعض الإخوة ليس عنده استعداد لأن يخرج خارج المدينة ويرصد، ولا يقبل أيضا بقول الراصدين الثقات، وأنا ترد الإشكالية كما ذكرت. أنا أعتبر أن هذا من مظاهر ضعف المسلمين، وإلا كيف أن هذه المسألة تمر في السنة أكثر من 350 مرة، ومع ذلك لم تحسن بعد، بل إنها تصبح محلا للنزاع والجدل بين المسلمين. يفترض أن تكون هذه المسألة مفروغ منها ومنتهية وحسمت، لكن أن تبقى هذه المسألة معلقة ويتكرر الكلام فيها وإثار النزاع فيها، أنا أعتبر هذا يعني حقيقة يعني مشكل، لأن الفجر يطلع كل يوم، من أشكل عليه وقت صلاة الفجر يخرج ويراقب بنفسه، يذهب ويراقب بنفسه ويرى متى يطلع الفجر حقيقة، الفجر المعترض، الفجر الصادق. فأقول إشكالية في صلاة الفجر، لكن في صلاة الظهر أيضا والعصر إشكالية يسيرة، يعني من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، تقديم دقيقتين إلى ثلاث دقائق، يعني وذلك ينبغي الاحتياط وعدم المبادرة لأداء السنة الراتبة خاصة بالظهر، لأنه يؤذن على وقت النهي، وأحيانا يتأخر دقيقة واحدة، وبعض وفي كثير من أيام السنة يكون الأذان على وقت النهي فيحتاط ويتأخر من دقيقتين إلى ثلاث، لكن بعد ثلاث دقائق تكون الشمس قد زالت. وأما المغرب ففيه أيضا تأخير يسير احتياطا، وهذا لا يضر، والعشاء فيه تأخير من جهة يعني لأجل التوسع على الناس، ساعة ونص صيفا وشتاء لأجل التوسعة على الناس. هذا ما يتعلق بوقت صلاة الفجر. وبعض الإخوة يسأل عن لجنة مشكلة في هذا، اللجنة انتهت من الموضوع ورفعت دراسة إلى الجهات المختصة، وستعرض إن شاء الله تعالى على المشايخ في دار الإفتاء للنظر فيها، وقد تقر النتيجة وقد لا تقر، لأنها يعني لا زال هناك عقبات كبيرة، قد تقر وقد لا تقر، لكن ينبغي يعني التنبه والتنبيه على مثل هذه المسألة، خاصة النساء في البيوت. هذا يقول يسأل عن شحن الجوالات على كهرباء المسجد، وهذا السؤال يتكرر. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه ورخص في الصوت والعصا في اللقطة، وإن كان هذا الحديث في سنده مقال، ولكن يغني عنه الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فدل ذلك على أن الشيء اليسير يتسامح فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أكل هذه التمرة إلا أنه يخشى أن تكون من الصدقة، وهي ممنوعة يعني على آل محمد، لا تحل من محمد ولا لآل محمد الصدقة. فدل ذلك على أن الشيء اليسير كالصوت والعصا والرغيف كما ذكر فقهاء يتسامح فيه ولا يلزم تعريفه، ويجوز أخذه بدون تعريف. ونظير ذلك شحن الهاتف الجوال على كهرباء المسجد، كلفة يسيرة جدا، لا تتجاوز هللات. والمساجد يعني قد قامت الدولة فقه الله بتوفير الكهرباء لها، ولذلك فالأمر فيه سعة. لو اتفقت مع شخص على أن يأخذ أموالي لمشروع أنا بالمال وهو بالجهد، اتفقنا على أن الربح والخسارة بالنصف، هذا السؤال أيضا تكرر لكن بأسئلة مختلفة، وخسرت الشركة، هذا الشخص الذي يعمل معك بجهده لا يتحمل شيء من خسارة، وهذا الشرط غير صحيح، هو خسر جهده فقط، لأن هذه مضاربة. إذا دفعت أنت مال وهو عمل، منك المال ومنه العمل، هذه مضاربة، والمضاربة لا يتحمل المضارب الذي هو العامل فيها الخسارة، هو في الحقيقة خسر جهده، وحينئذ تكون الخسارة على صاحب المال فقط، حتى لو شرط عليه الخسارة، فهذا شرط غير صحيح. فالقاعدة في المضاربة كما قرر الفقهاء أن الربح على ما اتفق عليه والخسارة على رب المال. فقول الأخ في السؤال وقد تكرر أنهم يعني يتفقان على أن تكون بينهما الربح والخسارة أنصاف، أما الربح فلا إشكال، الإشكال في الخسارة، فنقول خسارة كلها على رب المال، وأما المضارب الذي هو العامل فلا يتحمل شيئا من الخسارة. ما حكم فوائد البنوك؟ هل يجوز لصاحبها أن يأخذ وتصدق بها للفقراء أو بناء حمامات أو طرق؟ هذه مسألة سبق أن أشرنا لها في حكم التصرف المال الحرام، وقلنا إنها تصرف في وجوه البر فيما ينفع المسلمين، ولا يلزم أن تكون في حمامات، لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات. ولهذا لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وقيل يا رسول الله إنها تصدق بها على من أهدت هذه الهدية، قال هي لها صدقة ولنا هدية، فتبدل الملك سبب لتبدل الذات. فلذلك نقول إذا أراد الإنسان يتخلص من المال الحرام سواء كان ربا أو غيره فإنه ينفقه في مصالح المسلمين بنية التخلص لا بنية التقرب. ما حكم شراء سيارة من البنك وهو يملكها تقسيطا ثم بيعها عليه مباشرة دون تواطؤ؟ كأني فهمت عدم الجواز. هذا ليس بالصحيح. نحن قلنا هذا هو التقسيط المباشر، هذا جائز، قد حكى ابن حجر الإجماع عليه. إذا كان البنك يملك السلعة السيارة ويبيعها عليك بالتقسيط فهذا لا إشكال في جوازه. بعض المحلات تقول اشتري هذه السلعة وخذ الأخرى مجانا، لا بأس بهذا، لأن غاية ما في الأمر هو تخفيض هذه السلعة بطريق غير مباشر. فبدل ما يقول لك هذه السلعة بثمانة ريالات مثلا، يقول خذ هذه يعني بعشرة ريالات والثانية مجانا، وليس في هذا جهالة ولا تنطبق عليها قاعدة الميسر. بعض الجرائد تشترط إرسال الجواب عن طريق رسائل الجوال، هذا لا يجوز، هنا تنطبق عليها قاعدة الميسر، لأن رسائل الجوال لها كلفة، وهذا المتسابق قد يربح وقد يخسر، فتنطبق عليها قاعدة الميسر وهو التردد بين الربح والخسارة. لو اشتريت بضاعة ثم قال لي صاحب المحل خذ هذا كوبون سحب ولم أقصد أن أدخل في المسابقة، فهل أدخل أم لا؟ نقول هذا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون البضاعة بسعر السوق، يعني لا يزيد في أسعار البضائع لأجل هذه المسابقة، ولا يكون لهذا الكوبون ثمن وإنما يبذل مجانا. والشرط الثاني أن يشتري هذا الشخص ما يحتاجه فعلا، ما يحتاجه فعلا، فإذا تحقق هذا الشرطان فلا حرج. هل توافق البنوك والشركات على ضابط الجواز في التأجير المنتهي بالتمليك لأنه يلحق بها ضرر؟ إخوان، يعني ينبغي أن نخضع الشركات لشرع الله عز وجل ولا نبرر بالواقع. الحرام حرام والربا ربا، ولذلك ينبغي أن تخضع الشركات والمؤسسات كلها والمجتمع لشرع الله عز وجل، لا أن نخضع على الشرع للواقع. فيعني يلاحظ أن بعض الناس يحاول التبرير للواقع، إذا وجد شيء موجود وقائم أخذ يبرر له، وربما لوى أعناق النصوص، وربما أتى بقواعد لا تنطبق وحاول تطبيقها على هذا، كل هذا لأجل أن يبرر الواقع وأن يقول أن هذا الواقع أنه جائز وأنه صحيح وأنه لا حرج في هذا، وهذا منهج يعني غير صحيح. ينبغي أن نخضع الشركات كلها لدين الله ولشرع الله. وأطلعني أحد الإخوة في درس سابق على عقد إيجار من إحدى شركات السيارات التي تبيع بالتقسيط، وجدتنا عقد سليم ولا إشكال فيه، كانت تبيع بتأجير منتهي بالتمليك، لكن عرضته على مشايخ فصاغوه بصياغة جيدة، فأصبح عقد إيجار مع وعد بالبيع مع وعد بالتمليك. فبالإمكان الشركات أن تصيغ العقود صياغة صحيحة وتسلم من الإشكالات وتحصل على غرضها وعلى مرادها، تحصل على غرضها وعلى مرادها. قال: لا سبق إلا في خف أو نصر وحافر، هل معنى لا سبق إلا تحل مسابقة يكون فيها دفع من المتسابقين في المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة، أو أن المعنى لا تحل مسابقة يكون فيها عوض ولو من طرف ثالث إلا في هذه الأمور الثلاثة؟ أرجو التوضيح، الأمر مشكل جدا. المسألة ليس فيها إشكال، المقصود أنه لا يحل بذل العوض من المتسابقين سواء كانوا اثنين أو أكثر إلا في هذه الأمور الثلاثة. أما لو كان بذل العوض من غير متسابقين فإن هذا يكون من قبيل الجعالة، كما ذكرنا هذا في درس الذي تكلمنا فيه عن المسابقات. إذا كان بذل العوض من متسابقين أو من بعضهم هذا هو الذي لا يجوز إلا فيما استثناه النص. أما إذا كان بذل العوض من طرف خارجي فهذا من قبيل الجعالة، من فاز في هذه المسابقة فله كذا. هل بيت التمويل الكويتي داخله في الشركات النقية؟ نعم، بيت التمويل الكويتي لا شك أنه يعني من المؤسسات الإسلامية، بل إنهم يتشددون فلا يتعاملون إلا مع الشركات النقية ولا يتعاملون مع الشركات المختلطة، وهو من المؤسسات الإسلامية القلائل التي تشترط هذا الشرط. وينبغي يا إخوان يعني المؤسسات الإسلامية والبنوك الإسلامية أن تشجع حتى لو وجد فيها بعض الإشكالات والأخطاء، لأن من يعمل لا بد أن يخطئ، فالأخطاء ممكن أن تعالج، ويناصح القائمون على تلك المؤسسات وعلى تلك الجهات، هذا هو المنهج السليم. لأني ألاحظ أن بعض الناس يشن حملة على البنوك الإسلامية وعلى المؤسسات الإسلامية، بل ربما يفضل البنوك الربوية على البنوك الإسلامية، وهذا يعني منهج خطير يا إخوان. إذا قام أحد وبأي شيء فيه يعني اجتهد بأي شيء فيه نفع للأمة ينبغي أن يشجع وأن يناصح إذا كان وجد عنده أخطاء، فالأخطأ تعالج وبهذا تنتهض الأمة. أما أنه إذا قام إنسان واجتهد وأخطأ صادرنا جميع جهوده فهذا منهج غير صحيح. فكل من قام بجهد يعني مجتهدا فيه فإنه ينبغي أن يشجع، وإذا وجدنا منه أخطأ خطأ فإنه يناصح سواء كان في مجال الاقتصاد أو الإعلام أو غير ذلك. يعني فعندما قامت البنوك الإسلامية يعني ينبغي أن تشجع هذه البنوك، الشركات النقية ينبغي أيضا أن تشجع وأن تعالج الأخطأ، الأخطأ تعالج. الإعلام الإسلامي أيضا ينبغي أن يشجع، يعني مثلا قناة المجد لما قامت ينبغي أن يشجع القائمون عليها والأخطاء التي فيها، ولا بد أن توجد أخطاء، لا بد، ما تجد عمل كامل وسليم 100%، الأخطاء التي فيها هي تعالج، يكون ذلك عن طريق المناصحة والأخوة القائمون عليها يقبلون بالملاحظات سواء البنوك الإسلامية أو الإعلام الإسلامي، بهذه الطريقة تنهض الأمة. أما أننا إذا وجدنا أخطاء يسيرة في مؤسسات صادرنا جميع حسناتهم وجميع جهودهم ففي تصور أن هذا منهج يعني غير صحيح، ولا تنهض الأمة بمثل يعني هذه الطريقة وهذا المنهج. ثم أيضا في شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل. ما حكم قصد بعض المحطات للتعبئة؟ يعني يقصد إذا كان عندهم هدايا لا بأس بهذا، لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر، غاية ما في الأمر أن صاحب المحطة قد تنازل عن بعض حقه بإعطائك هذه الهدية، فكأنه خفض السعر بطريق غير مباشر، والعاقل يختار ما كان أقل سعرا. يقول بعض إخواننا الصالحين لديه محفظة خاصة ويجمع فيها أموال ويساهم في الشركات النقية، هل يجوز لنا أن نعطيها مساهمات؟ لا بأس بهذا، الشركات النقية يعني معناها أنها نقية من الربا، وإن كانت النقاوة نسبية كما ذكرنا، لكن من حيث الحكم نقول يجوز ذلك إن شاء الله، يجوز ذلك إن شاء الله. فالحكم شيء والورع شيء آخر، يعني من أراد الورع كما ذكرنا يعني ما تجد نقي 100%، ولكن من حيث الحكم الشرعي نحكم بما ظهر، فنقول هذه الشركات ما دام أن قائمين عليها لم يعودوا يتعاملوا بالربا وأعلنوا توبتهم ورسموا سياسة مستقبلية لعدم التعامل بالربا، فنقول لا بأس بالدخول في هذه الشركات النقية والمساهمة فيها. ما رأيك في اللجان الشرعية في البنوك؟ كما ذكرنا قبل قليل يعني كل من يا أخوان يعني اجتهد في أمر يفيد المسلمين ويفيد الأمة ينبغي أن يشجع وأن يناصح إذا وجد منه خطأ، هذا هو الطريق الصحيح الذي كان عليه السلف والذي كان عليه الصحابة والتابعين الذي كان عليه الصحابة والتابعون. يعني أما أننا نصادر جهود الناس هذا ليست فيها إنصاف. فالإخوة الذين يعني تعاونوا مع البنوك واجتهدوا معهم جهدهم مشكور وهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. وبعض المشايخ كان له جهود في تحويل بعض البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية، يعني مثلا البنك الأهلي الآن سيتحول مع نهاية هذا العام إلى بنك إسلامي حسب ما صدر في القرار قبل شهرين، أنا سيتحول بكامل إلى بنك إسلامي، هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود الإخوة الذين تعاونوا مع هذه البنوك من المشايخ الذين تعاونوا مع هذه البنوك في سبيل تحويلها إلى بنوك إسلامية أو على الأقل إلى تقليل يعني الإشكالات عندهم. لماذا لا يقوم الناس بالشراء بالتقسيط بدلا من الدخول في التأجير المنتهي بالتمليك؟ أظن أشرنا إلى شيء من هذا وقلنا أن الشراء بالتقسيط إذا اشتريت بالتقسيط انتقلت لك ملكية المبيع فلك أن تبيعها مباشرة، يعني شريت سيارة بالتقسيط من حين أن تستلمها تبيعها مباشرة انتقلت لك الملكية، لكن في التأجير المنتهي بالتمليك تبقى الملكية باسم المؤجر وتبقى السيارة ملكا للمؤجر، فلا تتصرف فيها حتى تنتهي من سداد جميع الأقساط. لكن يمكن في البيع بالتقسيط يمكن أن تبيع بالتقسيط وترهن السيارة بثمنها، وبذلك لا يستطيع هذا المشتري أن يتصرف فيها ببيع، وهذا مخرج شرعي، وهي أحسن من طريقة التأجير مع الوعد بالتمليك، لأن هذه الطريقة شرعية، والرهن قد ذكره الله تعالى في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودر عمره عند يهودي، فالرهن هو توثيق شرعي، هو أحسن مما يعني من التأجير، حتى الصورة الجائزة مع الوعد بالتمليك الرهن أفضل من هذا كله، وهي الطريقة الشرعية. يقول هناك قول بأن المال الحرام لا يورث ويجب على الورثة التصدق به، ما صحة هذا القول؟ المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لكسبه ومحرم لوصفه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. المحرم لوصفه كما لو كان خمرا مثلا، أو مالا مغصوبا أو مسروقا، فإن هذا لا يورث، وإذا كان مالا مغصوبا يجب رده على غاصبه، أو مالا مسروقا يجب رده على من سرق منه، أو خمرا يجب إتلافه. أما إذا كان محرما لكسبه كالربا مثلا، فإنه يحل للوارث، يباح للوارث. فالقاعدة في المال المحرم لكسبه أنه إنما يحرم على الكاسب فقط، المال المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب فقط، هذه صح أن يكون قاعدة، المال المحرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط، ولا يحرم على من انتقل إليه، لا بشراء ولا بهبة ولا بميراث، بينما المحرم لوصفه حرام مطلقا على من يحوزه وعلى من ينتقل إليه، أما المحرم لكسبه فإنما يحرم على الكاسب فقط. وأكتفي بهذا القدر، ونجيب عما تيسر من الأسئلة حول درس اليوم. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. يقول ما رأيكم في شخص حدث له حادث وهو لم يؤمن، فأتى بأحد أقاربه ممن قد أمن فأخذ تأمينه، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز مثل هذا، لأنه اجتمع على يعني خداع وكذب وتزوير، ثم أيضا المؤمن أو المستأمن على الصحيح، المؤمن هي تعتبر الشركة، المقصود أن هذا الشخص المستأمن يعني قد عقد عقدا مع المؤمن، فكون يأتي بشخص آخر بدلا عنه يكون هذا قد أخذ مالا بغير حق، فضلا عن الكذب والغش والتغرير والخداع، هذا فإنه لا يجوز مثل هذا. نعم. أحسن لكم. يقول ماذا لو كان المتقاعد يأخذ راتبه التقاعدي من شركة، فهل هذا محرم؟ الراتب التقاعدي لا بأس به، حتى لو كان يعني من شركة على الصحيح ولا بأس به، لأنه في الحقيقة هو قد اقتطع جزء من راتبه، اقتطع جزء من راتبه وجمع له مع تبرع من الشركة أيضا بجزء آخر من المال، ولذلك بعضهم يجعل هذا قسما ثالثا من أقسام التأمين ويسميها التأمين الاجتماعي، ويقسمونها إلى قسمين، رواتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية. فمثل هذا الذي يظهر أنه لا بأس به. نعم. أحسن الله لكم. يقول توجد أوراق ملصقة على مكائن الصراف الآلي في هذه الأيام، يقول مكتوب عليها أنا أقضي دينك بدون فوائد، اتصلت على هذا الشخص مستفسرا عن الكيفية، فقال هل تريد أن تشتري أسهم؟ قلت نعم. قال كم دينك؟ قلت له 50,000 ريال. قال أنا أقضي عنك دينك، وعند بيعك للأسهم تعيد لي مالي وأعطيني ما تجد به نفسك، أنا لا أشترط عليك شيئا. مثل هذا فيه إشكال، لأنه عندما يقول أنا أريد أن يعني أبيعك أسهما تقضي دينك وتعطيني ما تجود به نفسك، كأنه في الحقيقة يعني قرض بفائدة، كأنه يقول أقرضك ما تسدد به هذا الدين بهذه الفائدة وهي ما تجود به نفسك، ولكنه جعل هذا غطاء وحيلة، جعل هذه الأسهم كمثابة التحايل على هذا القرض، فبدل ما يقول أقرضك بفائدة جعل هذه العملية بيع الأسهم، ولهذا فهذا التعامل فيه شبهة، نعم. أحسن الله لكم، يقول ما حكم ما يسمى بالتأمين الشامل؟ التأمين الشامل يشمل التأمين على الحياة، والتأمين على الرخصة، والتأمين على المركبة، والتأمين على كل شيء. والتأمين الموجود الآن هو التأمين التجاري. التأمين الشامل في حقيقة إنما تمارسه شركات التأمين التجاري. وسبقا يعني ذكرنا أن الراجح هو تحريم التأمين التجاري، ولهذا نقول إن مثل هذا التأمين الشامل إنه محرم، ولا يجوز من التأمين إلا التأمين التعاوني والاجتماعي، مع أن الاجتماعي أيضا يدخل فيه التعاوني. نعم. أحسن الله لكم، يقول لي أخ يتاجر بالأسهم في شركات كثيرة وبعضها ربوي، فقلت له هذا لا يجوز، فقال أنا لا أستثمر معهم استثمار طويل الأجل، أنا فقط أشتري عدة أسهم وأبيعها في ظرف دقائق، علما بأنه يشارك بشراء الأسهم عن طريق الحاسب الآلي في بيته. نعم، ولا شك أن الذي يضارب يبيع ويشتري أن أخف من الذي يستثمر ويستفيد من الأرباح، ولكن الواقع أنه عندما يضارب أنه يأخذ وقتا. قول السائل بأنه في دقائق لا أظن أن هذا يعني صحيح، فسيأخذ على الأقل يعني ساعات ولو في بعض الأيام، ومعلوم أن الوقت ولو كان قصيرا في عالم الأسهم له أثر في الربح والخسارة. ولهذا فإن يعني مثل هذا التعامل يشوبه شبهة الربا. احنا قلنا ذكرنا في ثاني درس من هذه السلسلة من الدروس، ذكرنا خلاف العلماء المعاصرين في حكم الدخول في الشركات المختلطة التي أصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا، وذكرنا قولي العلماء في المسألة، وأن القول الصحيح وأنه لا يجوز الدخول فيها ولو كانت نسبة الربا فيها 1%، لأن من يدخل فيها هو في الحقيقة مشترك في المال وفي العمل، ليس فقط في المال بل في المال وفي العمل، وجميع أعمال هذه الشركة تنسب إليه، ومنها التعاملات المحرمة ولهذا نقول لهذا الأخ الذي يضارب الأسهم، نقول اقتصر على الشركات النقية، اقتصر على الشركات النقية، أما مضاربتك في شركات غير نقية ففيها شبهة، وإن كان المدة الزمنية قصيرة لكن تبقى الشبهة قائمة، تبقى الشبهة قائمة. أحسن لكم، يقول ما حكم الضمان مثل ضمان الجوالات والأجهزة الكهربائية، وهل هو في حكم التأمين إذا كان بعوض، أي سعر الجهاز أقل بدون ضمان؟ نعم، إذا كان الضمان مجانا فهو تبرع، يقول مثلا إذا حصل في هذا الجهاز خلل أنا أضمنه لك، إذا كان مجانا فلا إشكال في جوازه، لكن إذا كان بعوض فإن من المقرر عند الفقهاء أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان، لا يجوز أخذ العوض على الضمان. وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أخذ عوض عليه مطلقا، ولهذا فإذا كان هذا الضمان بعوض فإنه لا يجوز. أما إذا كان بدون عوض، كان يبيع مثلا سيارة أو يبيع جهاز، مثلا جهاز هاتف منقول يقوم مع ضمان 10 سنوات مثلا أو 5 سنوات أو أكثر أو أقل بدون عوض، فهذا لا بأس به. أما أن يقول ادفع رسم ونحن نضمن لك، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله لكم، يقول ما حكم أخذ العوض على الحوالة؟ أيضا الحوالة من عقود الإرفاق فلا يجوز أخذ عوض عليها. لاحظ هنا أن يعني نظرة الإسلام مثل هذه العقود للقرض والضمان والحوالة تختلف عن نظرة البنوك، ولكن لا تستغرب حينما يقال في كثير من تعاملات البنوك أنها حرام. بعض الناس عندما يعني يسمع بعض المفتين يفتي بتحريم كثير من التعاملات البنكية يقول هذا متشدد، هذا ليس بالصحيح. يعني إذا نظرت إلى جذور البنوك ونظرتها لبعض العقود ونظرة الإسلام لها وجدت أنها مختلفة اختلافا كاملا. فنظرة الإسلام للحوالة والقرض والضمان تختلف عن نظرة البنوك لها. الحوالة لا يجوز أخذ عوض عليها لأنها من عقود الأرفاق والإحسان، ولكن أجاز العلماء المعاصرون أن يأخذ البنك مقابل المصاريف الإدارية فقط، مقابل المصاريف الإدارية، لأن البنك عندما يريد أن يحول لك مبلغا فلا شك أنه يتحمل مصاريف من جهة أولا وقت هذا الموظف الذي يكتب لك الحوالة، وأيضا الورق، وأيضا ربما الفاكس، ويعني يتبع هذا مصاريف لا تخفى. فما يأخذه البنك مقابل مصاريف إدارية حقيقية وليست غطاء وإنما تكون حقيقية لا بأس بها. وإذا أردت أن تعرف هل هي مصاريف فعلية حقيقية أم لا، فانظر هل هو رسم ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ، فهذا يدل على أنه فعلا مصاريف حقيقية. أما إذا كان يزيد بزيادة المبلغ فهذا يدل على أنه ليست مصاريف حقيقية وإنما هي فعلا مقابل الحوالة، وهذا لا يجوز. لكن لو مثلا أنه أخذ رسم 10 ريالات سواء حولت 1000 ريال أو حولت 100 ألف فإن هذا يعتبر يعني رسم خدمة أو مقابل مصاريف. لكن لو كان إذا حولت 1000 ريال أخذ منك مثلا 10 ريالات، إذا حولت 100 ألف أخذ منك 50 ريال، فتعرف هنا أن هذا البنك إنما يأخذ منك يعني مقابل الحوالة. إذا كانت العمولة تزيد بزيادة المبلغ فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان رسما ثابتا مقابل مصاريف فعلية حقيقية فإن هذا لا بأس به. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن ما يؤخذ على الحوالة من مصاريف فعلية حقيقية أنه لا بأس به. أحسن الله لكم. يقول: اختبار القدرات الذي يعمل لطلاب الثانوية العامة يأخذ البنك 100 ريال رغم، يقول فهل هذا جائز؟ على كل حال إذا يعني لا يسع أن يتصور عن يعني ما يأخذه البنك في هذا، يعني هل هو مقابل ماذا؟ ما أدري إذا كان أحد من الحاضرين يعرف الجواب. يعني عندما يأخذ البنك من الطالب 100 ريال مقابل ماذا؟ نعم، ما يدخل اختبار الشيخ لن يجيب القسيمة، لا يسدد. تذهب لمن القسيمة؟ أو تذهب لمن 100 ريال؟ الوزارة. إذا كان الوزارة لا إشكال في جوازها، لا إشكال، لأنهم يعني قلنا هذا رسم لمن أراد الدخول في هذا الاختبار، رسم لمن أراد الدخول في هذا الاختبار، وربما يصرف أيضا في مقابل يعني خدمات أو مصاريف إدارية أو للموظفين. المقصود أنه ليس فيه يعني إشكال من يعني الناحية الشرعية فيما يظهر، الله أعلم. فيكون يعني هذا الرسم يقدمه الطالب قبل الدخول في هذا الاختبار، وهذا نظير له نظير في يعني بعض الجامعات والمؤسسات والمدارس تشترط مثل هذا الشرط، وهو يعني يعتبر رسما إما مقابل مصاريف إدارية أو غير ذلك، يظهر أنه لا حرج فيه. أحسن الله لكم. يقول: هل يجوز أن يأخذ الكفيل من المقيم أجرة سنوية على دفتر الإقامة؟ لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة، لا يجوز، لأمور. الأمر الأول أنه أخذ مال بغير حق، ما الذي يبيح لهذا الكفيل أن يأخذ من هذا العامل؟ ما الذي يبيح أن يأخذ؟ ثم أيضا فيه مخالف لولي الأمر، لأن الأنظمة التي وضعها ولي الأمر تمنع من هذا، وتجب طاعة ولي الأمر بالمعروف، وهذا من المعروف لأن فيه مصلحة. فأخذ مال من العامل لأجل كفالته هذا لا يجوز. ولكن لو أن العامل كان تحت كفالة الكفيل يعمل عنده في محل وقال بدل ما أعطيك مرتبا مثلا قدره 1000 ريال يكون لك النصف مثلا أو الربع أو الثلث، فهذا لا بأس به. وحتى نظام العمل لا يمنع من هذا، قد رجعت إلى نظام العمل وجدت أنه لا يمنع من هذا، قالوا المهم أنه يكون تحت كفالته وهو المسؤول أمام الدولة عن هذا العامل، يكون مرتب على حسب ما يتفقون عليه يعني، أو على حسب ما يتفقان عليه، لا يلزم أن يكون يعني أجرة مقطوعة، لكن على حسب الاتفاق. المهم وجود التراضي بينهما، وربما يكون لهذا هذه الطريقة للعامل أفضل، إذا كان مثلا بالنسبة يكون أفضل، لكن يكون تحت إشراف الكفيل ويكون هو المسؤول عنه. أما أنه يطلقه ويعمل ويقول أعطني مقابل كفالتي لك، فإن هذا لا يجوز، لأنه أخذ مال بغير حق، ولأنه أيضا مخالفة، فيه مخالفة لولي الأمر. أحسن الله لكم. يقول ما الفرق بين التأمين التعاوني وجمعية الموظفين؟ نعم، جمعية الموظفين ذكرنا صورتها بالأمس، وذكرنا حكمها، ونقلنا قرارية كبار العلماء فيها، وأنها قرض. جمعية الموظفين تعتبر قرض، فكأنك تقرض من معك في هذه الجمعية وتسترد القرض فيما بعد. وأما التأمين التعاوني فمختلف عن جمعية الموظفين. التأمين التعاوني تبذل مالا بقصد التبرع والإحسان وليس بقصد المعاوضة، وقد تستفيد من هذا التأمين وقد لا تستفيد. قد تستفيد من فيما لو حصل لك مثلا حادث أو احتجت، على حسب الضوابط التي وضعت لي في هذا الصندوق، وقد لا تستفيد منهم بخلاف جمعية الموظفين، فأنت مستفيد بكل حال، فقط مجرد أنك أقرضت أصحابك في هذه الجمعية وهم أقرضوك فقط. أما في التأمين التعاوني فأنت تبذل مال وقد تستفيد وقد لا تستفيد، تبذل مال بقصد التبرع وقد تنتفع بهذا المال وقد لا تنتفع. وقد بينا صورة هذه يعني جمعية الموظفين وصورة التأمين التعاوني، وبه يعرف أن بينهما فرقا كبيرا. ختاما نسأل الله عز وجل أن يكتب للشيخ سعد وجميع مشايخنا بكل حرف قاله وأضعفه مضاعفة يوم يقرب ربه عز وجل، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.